بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، والسلامة في القول والعمل، والاعتصام بحبله عز وجل، والتمسك بسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وأحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأهلا بكم معنا في غرفة الحق والحقيقة، غرفتكم. ونبدأ معكم الدرس الرابع من دروس جمع القراءات العشرة من طريقي الشاطبية والدرة. وفي الدرس الأخير قد استوعبنا معا أصول القراء العشرة في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وجمعناها بالطريقة المعروفة، طريقة الجمع التي عهدناها، وهي التي نعتمد فيها على جمع الوقف. ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى معا في الآية التي بعدها من أول قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قوله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ميمات الجمع هنا أصبحت ظاهرة جلية وواضحة وغير خفية، فميم الجمع قرأها قالون بالإسكان والصلة بخلف عنه، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة وجها واحدا، وقرأ الباقون بالإسكان، وكذا معهم ورش هنا، لأن ميم الجمع المتحرك بعدها ليس همزة قطع وإنما حرف غير الهمز. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا. ومن الدرة وصل ضم ميم الجمع أصل. انتبهوا، لأنكم حينما تقرؤون من الممكن أن أسأل الذي يقرأ من أصحاب الصلة مثلا، وما دليلك من الشاطبية والدرة، فانتبهوا إلى ذلك. أبصارهم المد المنفصل، وقع حرف المد قبل الهمزة وكل في كلمة، وهذا هو المنفصل وحكمه الجواز، فيجوز قصره ويجوز مده. وقد وقع خلاف القراء في المنفصل على النحو التالي، كما ذكرنا ذكرناها بشكل نظري، وذكرنا أيضا خلافهم بشكل عملي. فأما الطريقة النظرية وهي الموافقة للدليل من الشاطبية والدرة، قالوا ودور العام بالقصر والتوسط بخلف عنهما. وابن كثير والسوسي ومعهما أبو جعفر ويعقوب بالقصر وجها واحدا. ودليلهم: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومفضلا. ومن الدرة قول الإمام ابن الجزي رحمه الله: ومدهم والسط، ومن فصل قصرا ألا حز، ومن فصل قصرا ألا حز، أبو جعفر ويعقوب. وقرأ ورش وحمزة بالإشباع وجها واحدا، ولا دليل لهم من النظم غير سكوت الإمام الشاطبي عنهما واعتماده على الشهرة في إشباعهما، يعني إشباع ورش وحمزة مشهور عنهما، فاعتمد الناظم على شهرة ذلك عنهما وسكت عن ذكر الإشباع لهما للشهرة. وقرأ الباقون بالتوسط وجها واحدا، وهم ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر، وروي لعاصم أيضا فوق التوسط، ويصح الأخذ به من طريق الشاطبي، من طريق الشاطبية إن عطفنا فوق التوسط لعاصم يعني فحسن، وإن لم نعطفه واقتصرنا على المشهور من الشاطبية أيضا فجائز. وأما الترتيب العملي الذي ذكرناه من قبل، نرتب أصحاب القصر بغض النظر عن كونهم بوجه واحد أو بوجهين، تمام؟ فقلنا أصحاب القصر، وأول من يقرأ بالقصر ومعه مفتاح باب القصر في المنفصل هو قالون وأصحابه. من أصحابه؟ قالون، ها من يذكر العبارة التي ذكرناها وحفظناها معا، العبارة التي حفظناها معا، ابن كثير دائما أذكر معه أبو جعفر لأنهما أصحاب صلة، قالون ومعه ابن كثير وأبو جعفر والبصريان أبو عمرو ويعقوب، قالون ومعه ابن كثير وأبو جعفر والبصريان، هؤلاء أصحاب القصر. وأما أصحاب التوسط فقالون ودوري أبو عمرو على وجههما الثاني، ومعهما ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. وأما الإشباع لورش وحمزة، مرة أخرى، أصحاب القصر قالون أولهم ومعه ابن كثير وأبو جعفر والبصريان، ثم أصحاب التوسط قالون أيضا ومعه الدوري على وجههما الثاني، وابن عامر وعلى التوسط وجها واحدا، ثم الإشباع لورش وحمزة. أبصارهم، هذا أصل جديد لكنه في الحقيقة أصل خفيف ليس فيه ثقل، ودليله ظريف يحفظ، وذلك من قول الإمام الشاطبي رحمه الله: وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا، وفي ألفات، وفي الواو هنا لاستئناف نوع جديد أو لعطفه على الأنواع التي تقدمت في ذكر الشاطبي عند ذكره لأنواع الألفات التي ورد فيها الإمالة، سواء الإمالة الصغرى أو الكبرى في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. فقوله وفي ألفات يعني ألفات مخصوصة ولها قيود وشروط، فهذه الألفات قيدها الناظم بقوله قبل را، الألفات الواقعة قبل الراء، الألفات الواقعة قبل الراء، عندما ألفات عدها الناظم وقيدها بقوله وما بعد راء شاع حكما، يعني الألفات الواقعة بعد الراء وهي الألفات اليائية من نحو افترى واشترى، لكن هنا الكلام في الألفات الواقعة قبل الراء، الألفات الواقعة قبل الراء، وهذه الراء يشترط فيها شرطان. أما الشرط الأول كونها متطرفة، كونها متطرفة، والتطرف هنا ليس المراد به التطرف الرسمي وإنما التطرف الأصلي، فهناك فرق بين التطرف الرسمي والتطرف الأصلي. الطرف الرسمي وقوع الراء آخر حرف من الكلمة، وليس هذا هو المراد، فمعنى مثلا كلمة أبصارهم ليست الراء في آخر الكلمة رسما، وإنما هي متوسطة بالضمير الذي بعدها، لكنها هي في طرف أصول كلمة أبصار. والدار والنار والحمار والكفار واقتس لتنضلا. حتى حينما مثل الناظم بأمثلة لهذه القاعدة أو لهذا النوع، أول ما بدأ قال كأبصارهم، لأنه أول لفظ ورد في القرآن وفيه وفي هذا التمثيل اعتبار بأول النظائر في التي يصح أن تكون تحت هذه القاعدة، تمام. وهذا يدل على يعني فهم جميل ووعي الناظم رحمه الله تعالى. ونحن مهما ذكرنا فيه ما ذكرنا فلن نوفيه حقه رحمه الله تعالى. كأبصارهم والدار والحمار والكفار واقتس لإيه؟ لتنبلا. وافتعل بالقياس الصحيح على هذا المنوال. فحينما ننظر للفظ أبصارهم نجد الراء في وسط الكلمة، ولفظ الدار نجد الراء في طرف الكلمة، ومثل بهذه وتلك. إذن ليس المراد بالطرف أو التطرف التطرف الرسمي، وإنما المراد بقوله طرف هو التطرف الإيه الأصلي. قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. لفظ الجوار وقعت الألف قبل الراء المتطرفة، هل يصح أن نقيس هذا اللفظ على النظائر الموجودة معنا بهذا الباب الذي نحن بصدده؟ لا، تمام، صحيح، إجابة صحيحة. وما هي العلة؟ لأنها ليست متطرفة تطرفا أصليا، وإنما هي متطرفة تطرفا إيه رسميا. فالأصل هو الجواري، جمع جارية، وهي السفينة التي تجري في الإيه في البحر. فحينما نقول جارية على زينة إيه فاعلة، إذا الراء هي عين الإيه اللفظ وليست لامه. الراء هي عين إيه هي عين اللفظ وليست لامه. إذا لا إنالة في ألف الجواري تطرفها هنا تطرف إيه رسمي، وإنما المراد بقوله وفي ألفات قبل راء طرفين أن يكون هذا التطرف تطرف أصلي، سواء كانت الراء في وسط الكلمة لإسناد الضمائر إليها من نحو أبصارهم وديارهم وآثارهم، تمام، أو كانت متطرفة رسما كذلك مع تطرفها أصلا، وذلك عند عدم إسناد الضمائر إليها من نحو الدار والنار والكفار. ثم قوله أتت بكسر، يصح أن يكون لفظ أتت لما تقدم، نعم، ويصح أن يكون لما سيأتي. يعني يصح أن نقول وفي ألفات قبل راء طرف أتت، تمام، أي أتت الراء متطرفة. ويصح أن نقول وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر. يصح أن نستخدم لفظ أتت يعني، وكانت جميلة من الإمام الشاطبي رحمه الله حينما وضعها في وسط القيدين أو الشرطين. فقوله أتت بكسر، الشرط الثاني في الراء وهو كونها مكسورة، وهذا هو سبب الإمالة، وقوع الألف قبل الراء المتطرفة، وأيضا كونها مكسورة. فإذا تطرفت الراء وتوفر فيها شرط الطرف التطرف الأصلي لكنها وردت مفتوحة أو وردت مضمونة، تمام. عندنا مثلا قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، في هذا الربع أيضا أبصارهم، الراء متطرفة لكنها لم تأتي مكسورة وإنما جاءت على حالة أخرى مفتوحة أو إيه أو مضمومة، لا يمتنع فيها الإمالة وليس فيها إلا الفتح اتفاقا. ثم ذكر الناظم بعد ذلك لفظ كافرين والكافرين، وفي كافرين الكافرين بإيه بيائه، يعني لفظ كافرين والكافرين سواء كان محل بأل أو منكرا من غير أل، لكن قيده الناظم بأن يكون بإيه بيائه، تمام، قيده أن تكون إيه لفظ الكافرين تكون بالياء، فأخرج بذلك الكافرون بالواو. طيب وكيف يصح للناظم أن يجعل لفظ كافرين والكافرين يندرج مع هذا القياس أو تحت هذا القياس، مع أن الألف من الكافرين لم يقع قبل الراء المتطرفة المكسورة وإنما وقع قبل الفاء كافرين ثم الراء المكسورة بعدها، تمام. نعم نعم، لفظ الجواري أيضا كسرتها غير إيه غير أصلية، تمام، يعني يشترط أن تكون الكسرة التي تحركت بها الراء يشترط أن تكون كسرة إيه أصلية، ولفظ الجواري الكسرة في الراء ليست أصلية أيضا، تمام، يعني لفظ الجواري الراء لم تتطرف أصلا وكسرتها ليست أصلية فهي عارضة، لأن هذه الكسرة كما نعلم هي كسرة الإيه المناسبة، فهي مناسبة للياء، أو هذه ليست كسرة المناسبة، نعم نعم تذكرت، هذه كسرة البنية، كسرة الإيه البنية الجواري، هذا هو الأصل، تمام، جارية جمعها جواري، تمام، والراء من لفظ الجواري الكسرة فيها كسرة بنية وليست كسرة إيه إعراب كما في الأبصار والداري والناري والكفار ونحو ذلك، تمام. طيب ألف الكافرين وكافرين، السؤال كما ذكرت كيف يندرج تحت هذا القياس ويعطفه الناظم وفي كافرين الكافرين بإيه بيائه على ما تقدم لأبي عمرو ودوري الكسائي. نعم، هل عندكم هل عند أحدكم علة لذلك؟ جميل، طيب هذا كلام قريب جدا، الألف واقع قبل الراء المتطرفة المكسورة، تمام، فالراء في لفظ الكافري هي راء متطرفة وإيه ومكسورة، طيب لكن الرأي المتطرفة المكسورة ليست مباشرة للإيه؟ للألف، وإنما فصل بينهما بالفاء، فلما لم يعتد بهذا الفاصل؟ يعني مفهوم من الكلام أنه هناك غير هناك عدم اعتداد بهذا الفاصل لضعفه، لضعفه حرف الفاء حرف إيه؟ ضعيف، تمام؟ ولقوة كسرة الراء بالياء التي بعدها، فلم يعتد بالفاصل الضعيف لقوة كسرة الراء بالياء التي إيه؟ بعدها. فلما قويت كسرة الراء بأن جاء بعد هذه الحركة أمها التي هي الياء والتي هي امتداد لها، فقويت كسرة الراء، فلم يعتد بهذا الفاصل لضعفه ولكونه مكسورا. وأميلت الألف في لفظ الكافرين على هذا النحو. وطبعا الإمالة يعني جاءت بها الرواية قبل أن تذكر هذه العلة طبعا، حتى لا يفهمنا البعض فهما خاطئا. إذن الألف، الألفات الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة، قرأ المرموز لهما بقوله تدعى حميدا. لمن الرموز؟ تدعى حميدا، التاء رمز لمن؟ تدعى، التاء الثاني عن الكسائي، الدوري، دور الكسائي. طيب، وحميدا، الحاء من حميدا للمرموز له برمز حطي أبو عمرو. إذا قرأ أبو عمرو ودور الكسائي بإمالة الألفات الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة. ثم جاء ذكر الناظم بعد ذلك وورش جميع الباب كان مقللا. جميع الباب، جميع باب إيه؟ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، يعني حينما كنا في الامتحانات الشفوية للطلاب والطالبات في معهد القراءات، كان يصادفني البعض مثلا حينما أسأله ما الدليل على تقليل ورش لألف ابتلى أو ألف سعى، كنت أجد الجواب عنده ورش جميع الباب كان مقللا. ليه يا ابني؟ الناظم قال كده، ورش جميع الباب كان مقللا، كل الباب ورش للتقليل فيه، تمام؟ طبعا هذا خطأ مبين، لأن قول الناظم ورش جميع الباب المقصود به باب الألفات الواقعة قبل الراء المكسورة، لأنه ذكر قياسا وألحق به ألفاظا، ذكر إيه؟ قياسا وألحق به ألفاظا. فناسب أن يذكر الإمام الشاطبي حكم التقليل لورش ويصدره بعبارة جميع الباب ليشمل القياس المذكور لأبي عمرو ودور الكسائي، وكذا الملحقات التي ذكرت بعد ذلك بالنسبة لألف كافرين وألف الجار وجبارين وألف هارم، تمام؟ كل هذه الألفات كانت ملحقة بإيه؟ بالألفات الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة. فناسب أن يقول الناظم ورش جميع الباري، أي جميع هذا الباب وملحقاته. كان مقللا، أي قرأ ورش بتقليل الألفات الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة في جميع ما تقدم لأبي عمرو البصري ودور الكسائي، وهذان عنه باختلاف، وهذان عنه باختلاف. هذان اسم إشارة للمثنى، عنه أي عن ورش، باختلاف أي بالخلف، والإشارة بالمثنى لأقرب لفظين تقدم ذكرهما وهما لفظ الجار وإيه وجبارين، لفظ الجار وجبارين. فالحكم الورش حينئذ في هذا النوع له التقليل وجها واحدا في كل ما أماله أبو عمرو وذول الكسائي إلا لفظ الجار وجبارين، فله فيهما الخلف الفتح والتقليل بخلف عنه. إذن خلاصة الكلام في لفظ أبصارهم فيها الإيه؟ الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي وجها واحدا، والتقليل وجها واحدا لورش. طبعا الدرة لم يأتي فيها ذكر ليعقوب بالنسبة لهذا القياس، جل ما جاء ليعقوب كلمة كافرين، كافرين الكل إيه طر، يعني الطاء المرموز له بالطاء، المرموز له بالطاء من الدرة هو رويس. إذا رويس لم يوافق أبا عمرو في هذا الباب إلا في لفظ كافرين، فقرأ رويس بالإمالة كأبي عمرو في ألفاظ كافرين والكافرين في جميع الإيه القرآن. وقرأ يعقوب بكماله من روايتيه بإمالة ألف كافرين من سورة الإيه النمل، فاندرج روح معهم كذلك. نعم، ولا تمل حز سوى أعمى، يعني تمام. نعم، نحن يعني لن نذكر القاعدة العامة ليعقوب، تمام، وإنما الكلام في هذا الباب الذي نحن بصدده. أبو عمرو له إمالة جميع هذا الباب، الألفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة. طيب، ورويس وافق أبا عمرو في ألف كافرين والكافرين في جميع القرآن فقط، تمام. ورويس وروح عن يعقوب، وروح وافقه كذلك في ألف كافرين بموضع النمل فقط، تمام. إذن اللفظ الذي معنا بالآية ما هو أصل القراء في لفظ أبصارهم ونحوه، ديارهم، الداري، الأنهاري، الأبراري، الكفاري، الحماري، ديارهم، أبصارهم، هذا اللفظ ونظائره في جميع القرآن. قلنا قرأ أبو عمرو ودوري الكسائي بالإمالة وجها واحدا، وقرأ ورش بالتقليل وجها واحدا، وقرأ الباقون بالفتح وجها واحدا. إذن لفظ أبصارهم ونحوها لا خلاف فيها لأحد، إما الإمالة وجها واحدا أو التقليل وجها واحدا. الإمالة لأبي عمرو البصري ودور الكسائي، والتقليل لورش وجها واحدا، والباقون بالفتح. جميلة وسهلة، وعرفنا الدليل. وعلى أبصارهم غشاوة، أبصارهم غشاوة ميم الجمع تقدم النظير، يعني ما نقرأه في ميم الجمع في أول موضع لا بد أن نتمم باقي النظائر بنفس الكيفية التي بدأنا بها أول النظائر. إذا بدأنا بالإسكان لا بد أن نتمم باقي المواضع بالإسكان، وإذا قرأنا بالصلة لابد أن نتمم باقي المواضع بالصلة من باب واللفظ في نظيره كمثله، وهي قاعدة معروفة ومشهورة بينكم. غشاوة، غشاوة، غشاوة ولهم، عند الوقف عليها فيها أصل معين، وعند وصلها فيها أصل آخر. ولذلك عند القراءة نختار أحد الحالين، إما أن نقف فننظر في أصول القراء في الوقف، وإما أن نصل فنعتني بأصول القراء عند الوصل. تمام؟ فإذا وقفنا قلنا غشاء وه، وقفنا بالهاء، وهذه الهاء هي هاء الايه؟ التأنيث، وهي التي تثبت في الوصل تاء وتثبت في الوقف هاء. تمام؟ وإذا كان الكلام عند الكساء خاصة فلا فرق عنده حينئذ فيما كتبت فيه تاء التأنيث بالهاء أو بالتاء، لأنه من جماعة القراء الذين وقفوا على التاءات المكتوبة بالتاء، وقفوا عليها بالهاء خلافا للإيه؟ للمرسوم. فإذا قلنا مثلا رحمة وردت في سبعة مواضع بالتاء، أو كما يقال عند أهل الفن بالتاء المجرورة، يعني التاء يعني حينما نقول بالتاء المجرورة يعني التاء المجرورة إيه؟ المجرورة خطا. تمام؟ حينما تجد في عبارة المصنفين التاء المجرورة أي المجرورة على الخط. تمام؟ اللي احنا ممكن نقول عليها التاء المفتوحة. لكن في أكثر مواضعها بالقرآن ترسم بالإيه؟ بالهاء. فإذا كتبت بالتاء هاء مؤنثين فبالهاء كف إيه؟ نعم، أخونا كتب الدليل ما شاء الله. هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ابن كثير وأبو عمرو ومعهما من الدرة يعقوب لسقوط الناظم عنه، وكذا رضا الكسائي. هؤلاء هم الذين خالفوا المرسوم ووقفوا على التاءات التي كتبت مجرورة في الخط، وقفوا عليها بالهاء من نحو رحمة أهم يقسمون رحمة ربك فيقفون أهم يقسمون رحمة، ووقف الباقون بالتاء أهم يقسمون إيه؟ رحمة. إذن صاحب الأصل الذي نحن بصدده الآن وهو الكسائي لا فرق عنده بين هاءات التأنيث التي كتبت بالهاء أو كتبت بالتاء، لأن وقفه في كل بالهاء. وإذا وقف بالهاء كان له أصل مشهور في باب خصه الناظم له، وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل، ويجمعها حق ضغاط عصم خضى، وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر، والإسكان ليس بحاجز، ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. إذن وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي، قرأ الكسائي بإمالة هاء التأنيث مع ما قبلها عند الوقف ما لم تسبق بحرف من الحروف العشرة التي جمعها الناظم في قوله حق ضغاط عاصم خضى، وهي في الجملة عبارة عن سبعة الاستعلاء وثلاثة حاع. هي في الجملة عبارة عن إيه؟ سبعة الاستعلاء وثلاثة حاع. تمام؟ وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر، والإسكان ليس بحاجز، ك كم حرفا لأكهر؟ أكهر أربعة إيه؟ أحرف. طيب هذه الحروف الأربعة لو جمعناها مع العشر المتقدمة ما هو المجموع؟ المجموع ها 15 حرفا، 14 حرفا، تمام 14 حرفا، لا خليهم 14. طيب 14 هو كم حرفا من حروف الهجاء نحن بصدده وبصدد استعماله، وكم حرفا يقع قبل هاء التأنيث؟ هي حروف الهجاء كم حرف؟ 28، تمام؟ نعم صدقتم في الإجابة وأصبتم، لكن فاتكم أمر، وهو أننا حينما نعد حروف الهجاء فإنما نقول الألف، إنما نقول الألف ثم الباء، تمام الألف والباء، حتى إذا انتهينا إلى الياء صارت الجملة 28 حرف حرفا، لكن لا ننسى أن هاء التأنيث قد وقعت بعد ألف المد، وهو من الحروف الفرعية، وهو من الحروف الايه الفرعية، أفكر في مسألة. عندنا حروف الهجاء عددها 28 حرفا، هذه هي الحروف الأصلية، ليس منها ألف المد ولا واو المد ولا ياء المد، ولا منها المسهل ولا المختلس ولا المشم، كل هذه حروف فرعية، فالأصلية 28، والفرعية حروف المد والمختلس والممال والمشم 6، عدها سبويه ومن تبعه، تمام الأصلية 28 والفرعية إيه 6. طيب إذا نظرنا لهاء التأنيث ونظرنا في مواضعها على شتى أنواعها في جميع القرآن، نجد أن هاء التأنيث إما أن تقع بعد حرف من الحروف الأصلية وهي 28 المعروفة، أو تقع بعد ألف المد، ولا تقع هاء التأنيث بعد ياء المد ولا بعد واو المد. طيب هذا سؤال، لما لا تقع هاء التأنيث بعد ياء المد ولا واو المد؟ لو أنكم فتشتم في ألفاظ القرآن التي ختمت بهاء التأنيث، تمام، لم نجد، لا لا لا لا ليس هكذا أخي غزة، لم نجد هاء تأنيث مسبوقة بواو مد ولا بياء مد، وإنما إما أن تسبق بحرف من الحروف الأصلية من حروف التي عدت أصلية من الهمزة إلى الياء، من الهمزة إلى الإيه؟ إلى الياء، لنقول من الألف إلى الياء، إنما من الهمزة إلى الإيه؟ إلى الياء. تمام؟ طيب أنت قلت صلابور، ما يشهد لا تقع بعد ياء المد ولا بعد ياء المد. وما سر وقعها طيب بعد ألف المد فقط؟ نعم أبو سارة، جاء بالمفيد. تمام. هاء التأنيث دائما لا بد أن يكون ما قبلها مفتوح، ولذلك وقع فيها الإمالة دون غيرها من سائر الحروف. فهي مشبهة بالألف، لأن الألف يلزم أن يكون ما قبله مفتوحا. عمركم شفت ألف قبله ضم أو كسر أو نحو ذلك؟ تمام. شفت ألف قبله سكون؟ دائما ألف المد يلزمه فتح ما قبله، وكذا هاء التأنيث يلزمها فتح ما قبلها. طيب وألف المد هو الألف، لما أقول الصلاة والزكاة الألف ده مفتوح؟ ده ساكن، لكنه في الأداء فتحة طويلة، فهو امتداد لفتحة قبله. فهاء التأنيث يلزمها فتح ما قبلها، سواء كانت الفتحة قصيرة من نحو نحلة والقيامة والطامة والصاخة ومضغة وعلقة ورحمة ونعمة، تمام، أو كانت الفتحة طويلة من نحو الصلاة والزكاة والحياة. فإذا كانت الفتحة طويلة امتنع في الهاء الإمالة اتفاقا، وليس فيها إلا الفتح، سواء على المذهب الأول الذي نحن بصدده أو المذهب الثاني الذي ورد فيه إمالة هاء التأنيث مع جميع ما قبلها إلا الألف، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. تمام. إذن أصل الكسائي في هاء التأنيث إمالة هاء التأنيث مع ما قبلها وجها واحدا أو بالخلف ما لم يكن ما قبلها ألف المد. تمام. طيب المذهب الأول ورد فيه الإمالة وجها واحدا في 19 حرفا، منها 15 حرفا من غير شرط، وأربعة أحرف بشرط. تمام. لما جمعنا في الأول خالص أربعة أكهر وعشرة الاستعلاء وحاء، تمام، قلنا كام؟ 14. من جملة كام؟ ها نكتب الرقم الصح بقى، من جملة كام؟ لو حد يقول 28. تمام. احنا زود، قلنا بقى من الهمزة للياء وزودوا ألف المد كمان، يبقى الجملة عندنا 29. طيب عشرة الاستعلاء وحاء زائد أربعة أكهر التي قيدت فيها الإمالة بشروط، 4 و10 14. 14 من 9. ها جماعة الشطار في الحساب فين؟ 15. إذن الحروف الباقية هي المرادة في قوله وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدل ويجمعها حق ضغاط عص خضى وأكهر. بعد الياء يسكن منيلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز. وهذه الحروف الخمسة عشر جمعت في قول بعضهم فجفت زينب لذود شمس. فإذا وجدنا هذا التأنيث بعد حرف من هذه الحروف الخمسة عشر وقف الكسائي بإمالة هاء التأنيث مع ما قبلها وجها واحدا وإمالته مطلقة يعني غير مقيدة بشرط. طيب وعشرة الاستعلاء وحاء لا فيها تفصيل. على المذهب الأول فيها الفتح فقط وعلى المذهب الثاني سيأتي في الذكر. طيب وأكهار هذه الأربعة يشترط لإمالة هاء التأنيث بعدها أن تسبق هذه الحروف الأربعة إما بياء ساكنة من نحو الأيكة أو تسبق بكسرة مباشرة من نحو الملائكة تمام. الكاف والراء والهاء والهمز دي كلها أربعة أكهر. طيب أو تسبق بكسرة مفصولة بساكن من نحو لعبره هاء التأنيث مسبوقة بالراء والراء من أكهر. طيب راء أكهر هل مسبوقة بكسرة مباشرة؟ لا الشرط اللي فضل لها. هل مسبوقة بكسرة مفصولة بساكن؟ نعم كسرة العين لعين وفصل بين كسرة العين والراء بالباء لعب بباء ساكنة تمام لعب ره ود ها ود ها الهاء من أكهر قبلها كسرة وهي كسرة الواو وين إن لم تكن مباشرة لكنها مفصولة بساكن لا بمتحرك فتمال ود ها. إذا الأربعة أكهر تمال بعدها هاء التأنيث لكن بشرط فإن توفر الشرط أمال الكسائي وإن انتفى الشرط انتفت الإمالة ووجب الفتح على المذهب الأول. عظيم. ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا وعبارة الناظم بقوله يضعف صريحة في المنع أي ويمتنع على هذا المذهب إمالة هاء التأنيث بعد حرف أكهر إذا سبقت بفتحة أو بإيه أو بضمة. طيب وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا هذا هو المذهب الإيه الثاني المذهب الثاني وفيه إطلاق إمالة هاء التأنيث مع جميع حروف الهجاء قبلها عدا ألف المد عدا ألف الإيه المد. لما لو أملنا هاء التأنيث المسبوقة بألف المد لم تمل مع الألف قبلها وإنما وجب أن تكون الإمالة من أول الفتحة الواقعة قبل الألف تمام فتمال فتحة اللام والألف فنقول مثلا الصلاة لا هكذا فتصير الإمالة صريحة في الألف دون الهاء. أما ما عدا ذلك فإن الإمالة تكون صريحة في الفتحة الواقعة قبل الهاء ومجازا في الهاء. فقولنا إمالة الهاء قولنا إمالة الهاء فيه تجوز واضح لأن الهاء صوت صامت لا فيه. إذا قلت نحلة أو نحلة هل حصل إمالة في صوت الهاء؟ الجواب لابد أن يكون لا وإنما الإمالة في الفتحة الواقعة قبل الهاء وهذا هو سبب امتناع إمامة هاء التأنيث المسبوقة بالإيه؟ بالألف. إذن يمكننا وضع ما تقدم كله في خلاصة بسيطة جدا، وهذه الخلاصة تضمن ثلاثة عناصر، ثلاث عناصر فقط. العنصر الأول، متى يقرأ الكسائي بالإمالة وجها واحدا؟ العنصر الثاني، متى يقرأ بالفتح وجها واحدا؟ العنصر الثالث، متى يقرأ بالإيه؟ بخلف الفتح والإمالة. وينتهي الإيه؟ الكلام. واحد، له الإمالة وجها واحدا. أنا حينما أقول الخلاصة لمن أراد أن يكتب، واحد، الإمالة وجها واحدا للكسائي في جملة حروف فجثت زينب لذودي شمس، بالإضافة إلى أربعة أكهر التي استوفت شرطها، بعد ياء ساكنة أو كسرة مباشرة أو كسرة إيه؟ أمثلة لما تقدم: نحلة، القيامة، نطفة. تمام. أمثلة الأكهر المستوفية للشرط. طيب، الملائكة، الأيكة، وجهه، عبره، الآخرة. عظيم. طب العنصر الثاني، وله الفتح، فتح التأنيث وجها واحدا إذا سبقت بالألف، وله الفتح وجها واحدا إذا سبقت بالإيه؟ بالألف. تمام. لعل بعض الإخوة الذين معنا في سكايبي لم يستمعوا إلى الخلاصة من أولها. مرة أخرى، العنصر الأول في خلاصة إمالة هاء التأنيث للكسائي: واحد، الإمالة وجها واحدا، إمالة هاء التأنيث للكسائي وجها واحدا لا سبقت بحرف من الحروف الخمسة عشر المجموعة في قولهم فجثت زينب لذودي شمس. لذودي بالذال، فقد تقدمت الزاي في زينب، فجثت لذودي شمس، بالإضافة إلى أربعة أكهر التي استوفت شرطها. الأمثلة: الأمثلة، طيب، عبرة، الراء مفتوحة، لها وجهان. طبعا هذا سؤال. طيب، أرد على هذا السؤال بسؤال، يعني لننتبه، هل هناك حرف من حروف الهجاء يقع قبل هاء التأنيث وليس متحركا بالفتح؟ طيب، صحينا؟ الحمد لله. مفيش. تمام. الكلام في حروف أكهر، الشروط، شروط فيما قبل حرف أكهر. تمام. حروف أكهر، حروف يعني من الصعب أن تمال فتحة هذه الحروف إلا إذا سبقت بمسوغ، إلا إذا سبقت بإيه؟ بمسوغ. تمام. هذه الحروف الأربعة إما أن تسبق بياء ساكنة الأيك، أو بكسرة مباشرة الملائكة، تمام، أو بكسرة مفصولة بساكن، لعي لعب ره. وضحت؟ تمام. إذا العنصر الأول إمالة الكساء لهاء التأنيث وجها واحدا عند الوقف إذا سبقت الهاء بحرف من الحروف الخمسة عشر المجموعة في قولهم فجثت زينب لذود شمس، بالإضافة إلى أربعة أكهر التي استوفت شرطها إذا سبقت بياء ساكنة أو بكسرة مباشرة أو بكسرة مفصولة بساكن. جميل، تمام. إذا الحروف هي المسبوقة بالشرط، هي المسبوقة بالمسوغ ليجعلها صالحة لأن تمال فتحتها قبل الهاء. جميل. وأمثلة ما تقدم مما ورد في الإمالة وجها واحدا، مطأفة، نحلة، القيامة، الطامة، تمام. وكذا بالنسبة لأكهر ذكرنا الملائكة، الآخرة، الأيكة، هل إيه، كهل إيه، واضح الهمزة اللي قبلها هي ساكنة، كهل إيه، عظيم. وكذا لعب ره وج ه، عظيم. لما توقف الكساء بالفتح وجها واحدا بالالف، اذا سبقت بالالف، تمام. لما اخونا ابو انس؟ لما؟ لان الالف ورد استثناؤه في المذهبين، فورد استثناؤه في المذهب الاول لانه من جمله العشرة غير عشر ليعدل ويجمعها حق ضغاط عص خضاء، ضغاط الألف من ضغاط، تمام. وكذا استثني في المذهب الثاني حيث صحت الإمالة بعد أي حرف من حروف الهجاء إلا الألف وبعضهم سوى ألف عند الكسائي مجلا، فالألف ورد استثناؤه، تمام، من المذهبين، فتعين فتح هاء التأنيث معه وجها واحدا من نحو الصلاة والزكاة والحياة إلا مشكاه، إلا إيه مشكاه، فقد ورد النص في إمالة ألف مشكاه لدور الكساء وحده مع ألفاظ مخصوصة حتى لا ندخل ألف مشكاة أيضا في هذا القسم. العنصر الثالث ما ورد فيه للكسائية عند الوقف خلف الفتح والإمالة، له الفتح والإمالة وقفا. انتبه، في سبعة الاستعلاء، اوعى تقول في الحروف العشر بقى، ما احنا خلاص طلعنا الألف ما بقتش عشرة، عشرة اصحى، شلنا الألف، تمام، أصبحت حروف الاستعلاء السبعة وإيه حع، وأربعة أكهر إن لم يتوفر شرطها أو إن لم تستوفي شرطها، وذلك من نحو خاصة خاصة، مضغة مضغة. شايفين في المثال بقدم الفتح على الايه؟ على الإمالة، لأن الفتح ورد في هذه المواضع أو في هذا النوع من المذهب الأول، تمام، وردت الإمالة من المذهب الثاني، والمختار والمقدمة هو مذهب والمذهب الأول أو مذهب التفصيل. فنقول مضغة مضغة، علقة علقة، خاصة خاصة، الساعة تجيب مثال حاجة من حاء، الساعة الساعة، تمام، البقرة البقرة، مباركة مباركة، النشأة التي ذكرها أخونا غزة، النشأة النشأة، تمام، لفظ النشأة الهمزة من أكهر والحقيقة ما تزعلش لا انت ما تعرفش ما بقيت التبيان. انا بقيت التبيان يا ابا سلمان تحولت من الحقيقة الى التبيان، فاعلم يا فتى. وليس في التبيان إمالة مطلقا، وهذا سر تحويل الحقيقة الى التبيان. طيب إذن عرفنا هذا الأصل، لفظ غشاوة فيه الإمالة للكساء بخلف عنه. إذا طبعا جاءت النظائر بعد ذلك نكتفي بأن نقول هل يقرأ الكساء بالإمالة وجها واحدا أم بالخلف، تمام. لفظ الأفئدة لمن ذكر لفظ الأفئدة، ها التأنيث مسبوقة بإيه؟ بحرف من حروف فجثت زينب لذود شمس، الدال، فتمال الأفئدة وجها واحدا فانتبه. غشاوة فيها الإمالة وجها واحدا، غشاوة بالفتح بالإمالة للإيه؟ للكسائي وجها واحدا، لأنها بعد التنوين، ولا يكون ذلك إلا من كلمتين طبعا. وكذا إذا وقعت الواو والياء بعد النون الساكنة والتنوين فهو أصل انفرد به إيه؟ خلف، وكل بينمو أبغموا مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا، وكل بينمو أبغموا مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. أبو سلمان مش حافظ بيت البيت حلو. وكل بينمو أبغموا مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. كل القراء على إدغام النون الساكنة ومن في حروف ينمو، في أربعة ينمو كلها وجها واحدا، هذه قاعدة عامة، لكن عبارة الناظم بعد ذلك فيها استدراك. وفي الواو والياء، في الواو والياء خاصة من هذه الأربعة، دونها الضمير للمؤنث على الغنة، خلف تلا، خلف عن حمزة، قرأ بغيرها بدونها. إذن أربعة ينمو نقسمها على قسمين، نم، واحد يروح ينام، و وي، نم وإيه وي، تمام. فإذا قيل لك نم تقول إيه وي، يعني تعجب لذلك. طيب إذا نم فيها إدغام النون الساكنة والتنوين في نم لجميع القراء اتفاقا، أما وي انفرد خلف وحده بالإدغام من غير غنة، وقرأ الباقون بالغنة وجها واحدا. غشاوة ولهم ومن الناس من يقول آمنا بالله، فيه ظلمات ورعد برق وبرق يجعلون. تمام، وهكذا. وقرأ الباكون بالغن كما نعلم. طيب، ولهم عذاب عظيم، ميم الجمع تقدم النظير. احنا هنقف على غشاوة ولا هنقرأها بالواصل؟ انا بقول نتبع الايه الوقف الاختياري فيها، قال ما يصح عليها الوقف فرصة ونقف لايه. لا، افهموا النقطة دي، طالما ان الموضع عليه وقف اختياري، تمام، غشاوة ثم نستأنف ولهم عذاب عظيم، تمام، ففرصة ونقف هذه المرة، لأن هذه التأنيث في الغالب تأتي في مواضع لا يصح الوقف عليها، تمام. الآية كبيرة أم صغيرة أخي أبا سلمان؟ الآية صغيرة، إذن سنقرأ من أول الآية إلى آخرها، يعني نعتمد في وقفها على جمع الآية كلها. لما تكون الآية كبيرة ونرتضي وقفا معينا فيها، نجمع لجزئية معينة، نعتمد موضعا معينا للوقف ونجمع إليه أو عنده، نعم. لكن الآية صغيرة. نعم أخونا غزة، حينها ستجمع أنت وتشبع من القيامة. طيب، نقرأ الآية ونعتمد فيها الوقف الاختياري، فنقف على لفظ غشاوة، إذا نراعي أصل الكسائي بالإمالة وغيره بالفتح، ولن تكون هناك مراعاة للأصل الذي ذكرناه لخلف في غشاوة ولكم. طيب، استمعوا إلى كيفية جمع هذه الآية. الآية أخذت منا هذا الوقت كله، لكن يعني على كل حال ما دمنا نحن في أول الجمع واتفقنا على أننا لابد أن نؤصل الأحكام، خاصة الأحكام الأصولية، ونقف عندها، فلا مانع، هذا أمر طيب، وما دام فيه نفع فجميل، ولنبدأ بنافع، وأول نافع قانون إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى الغشاوة. عندنا لما قرأ قالون وبدأ بإسكان ميم الجمع، فمر معه جميع القراء عدا ابن كثير وأبي جعفر. أنا عايز أقول لكم حاجة برضو جميلة، يعني دائما نعرف حاجة، حينما تقرأ أول الآية ويصادفك جماعة من القراء وجدت أنهم قد حجزوا في أول الآية، فانسى أمرهم ولا تفكر فيهم حتى يصلح لك أن تعود إلى أول الآية، يعني وانت ماشي اللي يقع منك انساه وفكر في غيره، فانت ماشي ده هو شايف ان الآية فيها منفصل وعلى أبصارهم، ولما بدأت قلت ختم الله على قلوبهم وعلى، وقع منك ابن كثير ومين وأبو جعفر، ابدأ معك في إيد قارون البصريان أبو عمرو ويعقوب فقط، جميل جدا. فحينما تمر من لفظ أبصارهم وتفتح لقالون، يسقط أبو عمرو ويندرج يعقوب هذه المرة، فلن تجد بد غير أنك تعود وتعطف أبو عمرو الذي سقط في حاجز إمالة أبصير. نعم أخي منتصر، هذا أمر طبيعي جدا لمن يبدأ في فهم هذه الدروس، فطالما أنه حضر وقال يعني ما زلت لا أفهم، فسيصل إن شاء الله وسيفهم من قال أني لا أفهم، لأن هذه الدروس يعني لا يتم تحصيلها ولا تناولها من حضور مرة أو مرتين أو ثلاث، بل تحتاج إلى تأصيل مرة وراء مرة وراء مرة. طيب، بدأنا بقالون واندرج معه يعقوب مرة أخرى. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. اندرج معه يعقوب ليه؟ لأن أنا ما فكرتش مع قالون إلا بعمر يعقوب بس، شلت من دماغي كل القراء. تمام، إن احتفقنا إن احنا في عندنا مد منفصل فنركز في أصحاب القصر، وعد كثير وأبو جعفر وتم حجزهما عند ميم الجمع، كما تم حجز أبي عمرو عند ألف أبصير لأنه صاحب إمالة. تمام، يعقوب نعود لأبي عمرو ونعطف له إمالته. نعود نقول الآية حتى تلاحظوا إن أنا ما كملتش الآية، ما قلتش ولهم عذاب عظيم. تمام، وقفت عند غشاوة وقفا اختياريا، ويصح أيضا أن يكون وقفا انتظاريا. تمام، لأننا لم نعتمد لفظ غشاوة كوقف للجمع، وإنما اعتمدنا وقف الجمع في آخر الآية. تمام، أنا وقفت هنا من باب الوقف الاختياري أنه يصح الوقف على غشاوة، وفي نفس الوقت كانت العلة في الوقف أن أنتظر هنا وأعود لعطف وجه من وجوه القراءات لمن لم يندرج مع قالون. تمام، أخونا أبو سلمان، أنا قلت اعتمدت لجمع الوقف. تمام، ولهم عذاب عظيم عند لفظ عظيم، حينما أعود إلى الصلة، إلى صلة ختم الله على قلوبهم. تمام، ساعتها قل لي أنت وقفت على غشاوة ما كملتش. تمام، لكن ستجدوني إن شاء الله تعالى قبل أن أعود لعطف أصحاب الصلة سأتمم الآية على ما اعتمدته لجمع الوقف، وأتمم ولهم عذاب عظيم لكل من قرأ بالإسكان مع قلب. فهمتها؟ انتظر ولا تتعجل. مرة أخرى. نعم، لأن الآية صغيرة أخونا أبو سلمان. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. أنا أتعمد الوقف على سمعهم ليه؟ حتى يعني أصحح الفكرة عند البعض. هناك البعض يقول جمع الوقف الكلمة التي بدأت منها والكلمة التي وقفت عندها يعني يقصدون في نفس واحد، فإذا قرأت في نفس واحد ختم الله إلى آخر قوله عظيم، إذن لك أن تجمع هذه الجزئية، وإذا قرأت في نفس واحد من أول ختم إلى سمعهم تجمع هذه الجزئية. هذا كلام خطأ. تمام، وغير مراد بالمرة. تمام، وإنما يصح للقارئ أن يقف في الجزئية التي اعتمدها للوقف وقفا اختياريا ووقفا انتظاريا وكل أنواع الوقوف التي يصح أن يستعملها في مقام التعليم. نبدأ مرة أخرى. ويتخللها وقوف اختيارية. نعم، ما شاء الله، وكذا وقوف انتظارية. تمام، نبدأ بقالون. لا، قالون بالإسكان، نحن نريد أن يكون الكلام متصلا حتى لا ننسى شيئا. إسكان. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قالوا يندرج معه، اكتبوا بسرعة. يعقوب. نعم، وعلى أبصيرهم غشاوة. عطفت من؟ أبو عمرو، لأنه اللي فاضل من أصحاب الإيه؟ القصر، بينفع عطفهم. تمام؟ طيب تعود لإيه؟ طيب حد يقول لي أبصارهم قرأها أبو عمرو بالإمالة أبصيرهم، يبقى وفق دور الكسائي؟ حد يقول كده؟ لا لا لا لا لا. تمام؟ ليه؟ لأننا وأنا داخل الآية اعتمدت أصحاب القصر وقلتهم كده، قالون ابن كثير وابو جعفر والبصريان. ابن كثير وابو جعفر محجوزين عند ميم الجمع عشان عايزين صلة وجها واحدا. تمام؟ أبو عمرو ويعقوب كملوا مع قالون بالإسكان والقصر المنفصل، ويعقوب كمل كمان مع قالون بفتح أبصارهم واندرج معاه، وعطفنا أبو عمرو علشان ما اندرجش بالفتح فعطفناه بالإمالة الواحدة. جميل، مفهوم. طيب نيجي نرجع قبل أبصارهم، نلاقي المنفصل بيقول اوعى ترجع وتسيبني من غير ما تستوعب اللي بيوسطني واللي بيطولني، خلص معايا الأول وبعدين ارجع مطرح ما انت عايز. تمام؟ أيوة. فنستوعب في المنفصل التوسط، وحينئذ نجمع أصحاب التوسط في الذهن. أول واحد يوصف، أول من معه مفتاح باب التوسط من؟ قالون. وحينها نتذكر معه دور أبو عمرو على وجهه الثاني، وكذا ابن عامر وعاصم والكسائي والإيه والعاشر. فأما دور أبو عمرو فهو عن أبي عمرو، إذن يحتاج إلى الإمالة مرة إيه أخرى في أبصيرهم، وكذا معه دور الكسائي يعني الدوريان. يا سلام، جميلة دي. حينما نقرأ بالتوسط لقالون يقف الدوريان، دوري أبو عمرو ودور الكسائي في إمالة أبصير. تمام؟ لكن بقى بقيت التوسط برضو أخونا يوسف اللي كتب، شيل أبو الحارث، شيل أبو الحارث. أبو الحارث، أبو الحارث عن من؟ أبو الحارث عن من؟ أخونا يوسف يعني كتب إن قالون لو قرأ بالتوسط يندرج معه ابن عامر وعاصم وأبو الحارث وخلف العاشر. كلام جميل، لكن شيل أبو الحارث، شيل أبو الحارث، احذفه عشان عن مين؟ عن الكسائي. إذن أبو الحارث لن يندرج وسيقف عند آخر جزئية، وهي جزئية إمالة غشاوه وحده. قبل أن نعطف الدوريان بإمالة أبصيرهم، لا تنسى إمالة أبي الحارث، هو عشان آخر الرواة في السبعة ننساه. اوعوا، أو آخر واحد زي أول واحد، آخر واحد في الطابور زي أول واحد، وزعوا العيش بالعدل. طيب يبقى عندنا نبدأ بقانون بالتوسط. وعلى أبصاره غشاوة، غشاوة وعلى أبصاره غشاوة، غشاوة اللي أنا عملته تاني أعملها بالراحة. نقرأ بقانون بالتوسط. وعلى أبصارهم غشاوة، قرأ قالون بالتوسط مع فتح أبصار وفتح غشاوة، اندرج معه أي حد من أصحاب التوسط عدهم، بس سيب الدوريان علشان يميلوا أبصيرهم، وسيب أبو الحارث عشان يميل غشاوة. يبقى تقول وافقه ابن عامر وعاصم وخلف العاشر، ثم يعطف أبو الحارث لأن الحاجز بتاعه في آخر إيه المواضع، غشاوه بالإمالة هكذا. ثم نعود لعطف الدوريان، فيبدأ الدوري من؟ دوري أبو عمرو ولا دوري الكسائي؟ نفصل بالرتبة، فنقدم دوري أبو عمرو أولا، فيقرأ بإمالة أبصير ويفتح غشاوة. يوافقه دور الكسائي في إمالة أبصير ويخالفه في فتح غشاء، احنا في الاخر اعطف يا ابو الحار الغشاوي انت كمان، تمام. الاقالي ومن معه وعلى ابصارهم غشاوه، ثم ابو الحارث غشاوه، ثم دوري ابو عمرو وعلى ابصارهم غشاوه، ثم ابو الحارث يعطف بعد الدوري عطفا على ما تقدم للدوري من إمالة أبصير، مش لازم أرجع يشاوه. طيب أكمل الآية ولا لسه أصحاب الطول برضو عندنا عايزين لما هجرجع لميم الجامعة على أصحاب الطول يقولوا أنت رايح فين، إحنا واقفين ورا حجز الطول ورش وحمزة. فنعطف أصحاب الطول، نجد أن ورشا من أصحاب الطول وأصله في أبصار التقليل، فنراعي أصله كما يقول أخونا أبو سلمان وقدمنا ورش مراعاة للرتبة، فيقدم ورش على حمزة. فنقرأ ورش أولا بالإشباع مع تقليل أبصار، ثم نعطف حمزة بفتح أبصار فقط. وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ليه يا شيخ بقى كده؟ اشمعنى المره دي بقى كملت ولهم عذاب عظيم؟ لأتمم الإسكان في آخر موضع من مواضع ميم الجمع لكل من تقدم عطفهم بعد قالون على إسكان ميم الجمع، لأن هؤلاء جميعا مروا مع قالون من باب الإسكان وإن كانوا قد وقفوا خلف حواجز أخرى. أما ابن كثير وأبو جعفر فخلف باب الصلة، ومفتاح الصلة مع من؟ قالون، فيقدم قالون لرتبته ويفتح باب الصلة ويقرأ، فيبدأ في المنفصل مرة أخرى على وجهه الثالث بالقصر، ثم يعطف له الإسكان فإذا خرج معه صاحباه ابن كثير وأبو جعفر. وإذا عدنا له وعطفنا له التوسط منفردا، تمام، فإيه؟ يكون وحده ولا يندرج معه أحد. يعني لما أجي أسألك وأقول لك اقرأ لي قالون بانفرادته، يعني بالوجه الذي ينفرد به ولا يوافقه فيه أحد، هو إيه؟ إن أنت تقرأ بالصلة مع توسط المنفصل، ما حد أبدا من القراء يقرأ بهذا الوجه، تمام؟ نبدأ لقالون بالصلة مع القصر سريعا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كم مرة قرأت ولهم عذاب عظيم؟ كم مرة قرأت ولهم عذاب مر؟ ليه؟ لأني استوعبت عند الجمع من هو محجوز من القراء عند ميم الجمع في أول نظير، تمام، ومن هو سيمر مع قالون في جميع المواضع، ومن سيقف عند موضع كذا. وجدنا أن جميع القراء حينما نعطفهم إلى لفظ غشاوة، تمام، بعد قالون على الإسكان يصح أن نتمم لهم الآية جميعا بالإسكان مرة. وإذا قرأنا بالصلة لكل أصحاب الصلة سواء قالون على القصر ومعه ابن كثير وأبو جعفر أو قالون وحده بالتوسط يصح أن نتمم لهؤلاء جميعا صلتهم. تمام؟ أليس قبل ميم الصلة لدينا حمزة؟ نعم أنا عطفت حمزة بعد إيه؟ بعد ورش قللت أبصار لورش ثم فتحت أبصار لحمزة سريعا. السنة بقيت سريع بقى آخر الليل وخلاص الساعة 12:05. طيب سريعا مرة أخرى على الإخوة معنا في سكايبي لن يقرأوا الليلة، الله المستعان. أقرأ الآية مرة أخرى سريعا. أخونا أبو سلمان يريد أن يقرأ إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تجمعون ولا أجمع، فقد اكتفيت بالإيه بالجمع إلى هذا الحد وأستمع إليكم إن شاء الله. الآية مرة أخرى سريعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصيرهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمورنا وأموركم وأن ينفعنا وأن ينفعكم وأن ينفع بكم ومجلسنا هذا مجلسا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما.